الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام التداوي. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب أبواب الطب، ذكر باب إباحة التداوي وتركه، وأورد فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذلك، ومجموعها فيه أحاديث تدل على أنه التداوي جائز مشروع سائغ مباح، وبعض أحاديث فيها إشارة إلى معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أو يعني أن أيهما أفضل، الأخذ بالأسباب في التداوي أو التوكل على الله سبحانه وتعالى وترك ذلك، لأنه ما يصيب المرء إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم هو الأظهر، ومن فعله عليه الصلاة والسلام وهو أول المتوكلين وأفضلهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد حتى أو أمر إباحة وأباح التداوي وأرشد إليه، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والأخذ بالسبب لا يعني ترك التوكل، لأن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب سواء كان في العلاج أو كان في الطعام أو الشراب أو في دفع الشر أو جلب الخير. المأمور أو المسلم مأمور باتباع واتخاذ السبب، ومع هذا لا يؤمن بأن ذلك السبب أيا كان مهما كانت قوته إنما ينفع ويؤدي أثره، يفعل أثره ويؤدي مفعوله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وإرادته. إذا اقترن هذا اتخاذ السبب مع الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، في غالب الأحوال أن الإنسان يكون على خير، الأسباب تأخذ أو تؤدي ثمرتها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإيمانه واعتقاده يبقى صحيحا سليما. هنا فيه باب آخر ذكره الشيخ فيما يتعلق بتفصيل التداوي، ما الذي يتداوى به وما الذي لا يجوز التداوي به. قال: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات. المحرمات خبائث ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى حرم في الجملة كل ما هو خبيث على الإنسان من طعام أو شراب أو كذا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو خبيث تستقدره النفس أو يؤدي إلى يعني مضرة كبيرة كالسم وكذا ونحو ذلك والنجاسات وغير ذلك، أو ما ورد النص بالنهي عنه تخصيصا من يعني أكل لحوم ذات يعني ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من ليش من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والأحاديث التي وردت في أشياء معينة. فكل ما حرمه الشارع على الخلق من في تناوله فهو من الخبائث، آية عامة كاملة شاملة، كل ما كان من الخبائث فهو منهي عنه، ثم أحاديث وآيات أخرى وتفاصيل لما هو محرم بعينه مثل ما ورد وما ذكرنا الآن. هذه المحرمات طبعا منها الخمر، منها الميتة، منها يعني سائر النجاسات. هل هذه المحرمات التي يحرم تناولها هل يجوز التداوي بها؟ أو بالأصح وبسؤال آخر، هل فيها ما ينفع في العلاج ويتداوى به؟ وإذا كان فيها نفع ودواء يعني لبعض الأمراض فهل يجوز تعاطي في كل حوال؟ وإذا كان جائز في كل الأحوال أو إنما يقتصر على حاجة ضرورة؟ هذا تفاصيل لهذه المسألة ذكر الشيخ ما ورد فيها من الأحاديث أو بعض الأحاديث، وسنذكر ما يعني أو بعض ما ذكره أهل العلم في بيان معانيها. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي، وهو أيضا في سياق الحديث أحد الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، سأله عن الخمر يتداوى بها أو كذا، فنهاه عنها، نهاه عن استخدامها، وكان هذا يتعاطى الطب، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، يعني ما أصنعها للشرب والاستدلال وكذا إلى آخر، إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها داء وليس دواء، وهي فعلا هي داء وليست دواء، وما فيها من نفع كما أشار القرآن فهو قليل بالنسبة إلى ضررها، وفيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع ونافع جاءت منكرة هنا في سياق الإثبات، يعني منافع قليلة. ثم صرح بهذه القلة وهذه الضآلة في المنافع في الآية نفسها، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. والحديث هنا صريح في أن الخمر داء وليست بدواء، رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، فالحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم وهؤلاء الثقات من الرواة. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، هذا أمر معروف بفطرة، يعني بفطرة وبين فيه الشرع أن كل شيء في الدنيا إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا، وهذا أمر، والأمر هنا يعني للإباحة، فتداووا يعني أيها الناس، ولا تداووا بحرام، تداووا تعافوا أسباب الدواء ولكن اجتنبوا الحرام، ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المسكر يعني في الخمر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا أثر منقول عن عبد الله بن مسعود عندما سئل عن الخمر وما يتعلق بها وهل التداوى بها، لأن بعض الناس يزعم أو يرى أو يقول إن فيها شيء من النفع في الدواء، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وبعض أهل العلم يعني يروي مثل هذه العبارة يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا منقول صحيح عن ابن مسعود كما يقول ذكره الإمام البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، عن الدواء الخبيث، كيف دواء خبيث؟ يعني ما يسموه الناس دواء، سموه الناس دواء لكنه خبيث. ثم جاء تفسيره في الحديث من تفسير الراوي، هذا مدرج من كلام الراوي وليس من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السم، يعني السم. والسم بعض الناس يعني يقولون انه احيانا قد يكون فيه نفع لبعض الامراض، ولهذا ورد الحديث هنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميته او عما يسمونه دواء وهو خبيث، وفسره الصحابي بانه السم، رواه الامام احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال الزهري في ابواب للابل، الزهري الامام التابعي او تابع التابعي الامام الكبير المحدث الشهير المعروف، يقول هذا من قوله قد كان المسلمون يتداوون بها، يعني بأبوال الإبل، أبوال الإبل يتداوون بها فلا يرون بها بأسا، رواه الإمام البخاري. وهذا الكلام من الإمام الزهري في مسألة أبوال الإبل وأن الناس يتداوون بها يشير إلى الحديث، أو أولا كما يتعاطاه الناس أولا، يعني الناس في حياته يعني العرب أهل الإبل وأهل كذا كانوا يرون أن أبوال الإبل مع ألبانها فيها دواء لبعض أداء البطون. والحديث الصحيح ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى قوم من العرانيين إلى المدينة فاجتووا المدينة وأصابهم داء كذا إلى آخره، فأرشدهم إلى أن يخرجوا في أبواب في إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها، شربوا وصحوا تعافوا، ثم جاء حصلت منهم تلك الجريمة البشعة التي فعلوها فقتلوا الرعيان وأخذوا الإبل وحصل منهم ذلك الذي حصل، وحصل لهم جزاؤهم الذي هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص منهم كما هو معروف في القصة. خلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بل أمرهم أمر توجيه، أمر إرشاد، أمر إباحة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. وبعض أهل العلم يستدل بهذا، سنفصل ذلك بعد قليل، على أنه يجوز التداوي بالشيء المحرم، لأنهم يقولون أن أبوال الإبل نجسة، وما دامت نجسة فهي محرمة تناولها وتعاطيها. وقد يعني أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر، بل أرشد وأمر أمر إباحة بأن يتداوى بها، فدل ذلك على جواز استعمال النجس في الدواء. لكن كثير من أهل العلم يقولون إن أبوال الإبل ليست نجسة، كثير من أهل العلم يقولون أبوال الإبل ليست نجسة، بل يقيسون عليها كل ما هو مأكول اللحم فيقولون كل ما هو مأكول لحم فليس بوله ولا روثه بنجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي بأبوال الإبل، ولا يمكن أن يأمر بنجس، أن يتعاضى الإنسان النجس وأن كذا نجس في ذوبه أو بدنه فضلا عن أن يشربه. فكثير من أهل العلم يقولون حديث قصة العرانيين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، هذا فيه دلالة على طهارة أبوال الإبل وليس على جواز التداوي بالنجس، لا بل على طهارتها. إذن فتداووا بطاهر وليس بنجس. والذي يرى أنها نجسة يقول هذا استثناء، كل هذا استثناء، وأنه يجوز من يعني تداوي بالنجس عند الحاجة إليه. الشيخ في شرحه لهذه الأحاديث التي سمعناها يقول يعني من حيث السند حديث وائل بن حجر صحيح، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والبخاري، وهو ليس البخاري، الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود ورواه الترمذي وصححه، فالحديث هو هذا صحيح لا يحتاج إلى تعليق على سنده. حديث أبي الدرداء الذي بعده يقول فيه إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. الشيخ يذكر من حيث سنده يقول حديث أبي الدرداء في إسناده أحد الرواة إسماعيل بن عياش يقول عنه المنذري فيه مقال أنه ضعيف في عندما يروي عن ناس معينين، يعني ليس بحافظ لرواياته. يقول قد عرفت الشيخ الشوكاني في الشرح يقول قد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، يعني إذا حديثه عن أهل الشام يحفظه. يعني المقال الذي في إسماعيل بن عياش من حيث حفظه وليس من حيث عدالته، جهة حفظه وليس من جهة عدالته، وما دام فهو عدل، لكنه ضعيف الحفظ في الحجازيين أو في غير الشاميين، وإذا روى عن الشاميين فهو شامي، يعني إذا روى عن أهل الشام طبعا الصحابة والتابعون كما موجودون في مختلف البلاد، والرواة كل يروي، وهو هذا شيء معلوم أن كل غالبا ما يكون الإنسان أحفظ وأقدر على يعني وأكثر جمعا لأحاديث بلده التي يعني مشائخه الذين هم في هو فيهم، فهذا كان ثقة في أهل الشام، وإنما يضعف في الحجازيين بسبب حفظه. وهو ها هنا حدث عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي وهو شامي، ذكره ابن حبان في الصفات وإلى آخر ما ذكر. إذن فالحديث يعني مما يحتج به وليس بذلك الضعف الذي يقوله أو الذي يمكن أن يمتنع الاستدلال به. وما عدا من الأحاديث الأخرى فهي صحيحة. يقول في ألفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر ليس بدواء ولكنه داء، هذا تصريح منه عليه الصلاة والسلام بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها، وكذلك سائر الأمور النجسة وسائر الأمور المحرمة، سائر الأمور النجسة فلا يجوز تعاطيها يعني تناولها ولا أيضا اتخاذها واستعمالها، وكذلك سائر الأمور المحرمة ولو لم تكن نجسة، على الكلام في أنه هل كل محرم نجس أو ليس بنجس، يعني فيه ليس كل محرم نجس ولكن محرم حتى ولو كان طاهر ما دام ممنوع تناوله فلا يجوز. نعم. قال وإليه ذهب الجمهور، يعني أن الخمر لا يجوز التداوي بها لنجاستها أو لتحريمها. قوله في الحديث ولا تتداوى بحرام، هذا عام نهي عن التداوى بالحرام، بأي حرام، بالحرام الذي حرم لذاته، يعني لحرمته، يعني لأنه لما فيه من علة لذاته، لا لأنه من ما يعني مثلا من الحلال أصلا وحرم من أجل أنه حق للناس أو مال الناس أو كذا، يعني دواء لشخص، دواء أو كذا يمتلكه شخص معين، إنسان معين، فاغتصبه منه اغتصابا وأخذه، هل يحرم؟ طبعا لا يحرم التداوي به من حيث أنه دواء، لكن يحرم استعماله لأنه حق مال أموال الناس بالباطل فأخذه بالباطل، فلا يجوز من هذا الجانب. إذن المراد بقوله لا تتداوي بحرام يعني ما حرم لنجاسته أو خبثه، لكونه نجس أو خبيث كالخمر وكالسم وكالنجاسات سائر النجاسات، فلا تتداوى بحرام أي لا يجوز التداوى بما حرمه الله من النجاسات وغيرها مما حرمه الله ولو لم يكن نجسا، ولو لم يكن هذا المحرم نجسا. قال ابن رسلان في شرح السنن والصحيح من مذهب الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، هذا يقول ان صحيح مذهب الشافعي انه يجوز التداوي بسائر النجاسات الا المسكر، لان المسكر قد ورد فيه النص بالنهي عنه لحديث العرانيين. وهنا الاستدلال فيه نظر، كلام ابن رسلان يقول ان الشافعية وصحيح مذهب الشافعية انه يجوز التداوي بالنجاسات بسائر النجاسات، ويستدل الخمر، الخمر استدناها لانه قد ورد النص بعدم التداوي بها، ويجيز يقول صحيح المذهب الشافعي يجوز التداوي بسائر النجاسات، والدليل عليه حديث العرانيين. وهذا الاستدلال بحديث العرانيين هو حديث الشرب من أبوال الإبل مبني على أنهم يرون أن يعني إباحة الشرب شرب أبوال الإبل العرانيين إنما هو إباحة للاستشفاء، لأنه دواء يعني التداوي به مع البقاء على كونه محرم أنه نجس. وهذا الكلام يعني اعتبار كون أبوال الإبل نجسة هذا ليس مسلم، بل كثير من أهل العلم ولعله الأظهر كثير من أهل العلم ولعله هو الأظهر والأصح أن أبوال الإبل ليست نجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشربها ولا يمكن أن يأمر بشرب النجس. هؤلاء الذين يقولون هي نجسة يقولون نعم أمر بشربها، ورسول لا يأمر به إلا بما يجوز ولو كان نجسا، ولو كان نجسا في أو محرما في غير هذا الحال أمر به لحال الضرورة الحاجة إليه وهو كونه دواء، لكن أظهر أنها ظاهرة. ولهذا فأبوال الإبل وأبواتها وأبوال الغنم وأبواتها وأبوال البقر وكل ما يؤكل لحمه الأصح والأظهر والله أعلم، وهذا من باب اليسر والتخفيف على الناس، أنها ظاهرة، وبول كل ما يؤكل لحمه ظاهر إن شاء الله على الأظهر والأصح. نعم، يعني وجه الاستدلال من كونه يجوز يعني التداوي بالمحرمات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا أبوال الإبل، هذا فيه نظر. ليه؟ لأن أمره عليه الصلاة والسلام بشرب لأن يشربوا من أبوال الإبل فيه دلالة على طهارتها لا على نجاستها، وليس على أنها نجسة. ولهذا يقول الشيخ ولا نعم قال وحديث الباب محمول على عدم الحاجة، يعني لما يذكر لما ذكر هذا لحديث العرانيين في الصحيحين حيث أمرهم بالشرب، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال وحديث الباب محمول على عدم الحاجة، حديث الباب اللي هو حرم أو ولكن تداوى بحرام محمول على عدم الحاجة، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات. ويقول إمام البيهقي هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة، ليجمع بينهما وبين حديث العرانيين. انتهى كلام ابن رسلان والبيهقي. يقول الشيخ يعلق تعليقا جيدا ولا يخفى ما في هذا الجمع بين الحديثين من أنه للضرورة من التعسف، فإن أبوال الإبل يعني الخصم يعني المخالف لهؤلاء يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا، يعني المخالف يقول لها هي ليست بحرام وليست نجسة، بل الرسول أمرهم بشيء حلال وطاهر وهو أبوال الإبل. وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل، فأن يقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل، هذا على فرض أنها كانت باقية على نجاستها لأن الحديث ورد فيها، بل هذا هو كما يقول الشيخ هو يعني القانون يعني الضابط والقاعدة الأصولية، القانون الأصولي. قوله في الحديث هنا قوله عن الداء أو الدواء الخبيث، يعني نهى الحديث الذي فيه نهى عن الدواء الخبيث وفسر بأنه السم، ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث، والتفسير بالسم هذا مدرج ولا حجة فيه، مدرج يعني من قول الراوي وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فالحديث باق على عموم نهى عن التداوي بكل خبيث، والسم هو من أحد هذه الخبائث وليس هو المقصود لذلك. نعم، ولا ريب يقول أن الحرام والنجس خبيثان. قال الإمام الماوردي وغيره السموم على أربعة أنواع، منها ما يقتل كثيره وقليله، سموم كلام في السموم يعني التي تضر الناس، السموم على أربعة أضرب يعني أنواع، منها ما يقتل الإنسان كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي لغيره، طبعا لأنه لا إذا أكله مات، فمعنى يعني ما فيه فائدة لا للتداوي ولا لغيره، لقوله تعالى ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي ولغيره، والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي هذا كلام الماوردي جاز أكله تداويا. ومنها هذا من السم، طبعا السم ممنوع، لماذا؟ لأنه يقتل لأنه يضر، فإذا كان لا يضر قليله لا يضر وينفع إذا ثبت أنه ينفع فلا بأس به لأن العلة في منعه انتهت وهي كونه يقتل. يقول ومنها من هذه وهو الضرب الرابع ما يقتل في الأغلب أو الثالث ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كالذي قبله يعني الذي قبله من أنه إن يعني ما لم يقتل منه فهو مباح عند هذا الإمام الماوردي. قال ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل فذكر الإمام الشافعي في مواضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله وجعله بعض أصحابه على حالين حيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به. فبسط هذا أن المحرم الأشياء المحرم تناولها أكلها أو شربها هل يجوز التداوي بها أو لا يجوز؟ أما الخمر فقد ورد النص في هذا أنه لا يجوز التداوي بها تحت أمره خمر لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي يعني قال له وهو كان يعني يمتهن الطب يقول إنما أنا أصنعها لأجل التداوي فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا بقوله قال إنما أصنعها للدواء قال إنه قد إخبارنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني نحيد عنه قيد أنملة إنه يعني الخمر ليس بدواء ولكنه داء ولكنه داء رواه أحمد ومسلم إذن فيعني نهى عنها نهيا صريحا وبين أنه ليس فيها دواء. وأما ما عدا الخمر من المحرمات لخبثها أو لنجاستها الحديث العام هنا وارد نهى عن التداوي بكل خبيث ونهى عن التداوي بالمحرم ولكن أهل العلم لهم في ذلك يعني اجتهاد من حيث إن النهي هل هو باق على عمومه بالقليل والكثير وفي حال الضرورة وحال وجود غيره من الدواء أو لا أو أنه في حال الضرورة يباح للضرورة. نقول مسألة الحاجة للضرورة هذا ربما يخرج على قول جميع أهل العلم لأنه إذا كان هناك ضرورة إلى يعني التداوي بنوع من الأدوية الممنوعة من المحرمات إذا كان هناك ضرورة فلا بأس بذلك لأن الله سبحانه وتعالى عند ضرورات يبيح المحظورات. لكن الكلام عنه هل يجوز لغير ضرورة بمعنى أنه أحسن من غيره يعني ده دواء فيه دواء مباح وهذا دواء فيه نوع يعني شيء محرم كما يدخل بعض الأدوية من النجاسات وبعض المسكرات يعني الكحول ونحو ذلك هنا وهذا الآن مجال بحث عند أهل العلم في فقهاء في زماننا هذا في عصرنا هذا الأدوية الآن منتشرة بين الناس بعضها يدخله شيء من المحرمات يعني بعضها يدخله شيء من بعض السموم وبعضها يدخله شيء من الكحول وبعضها يدخله شيء من لحم من دهن الخنزير يعني ففيها أشياء محرمة وهي أدوية طبعا لا يستعملها الناس من أجل أن يعني إذا كان فيها كحول أن يسكر بها أو فيها كذا لا هي كدواء. فهل يجوز استخدام هذه الأدوية التي علم يقينا أن فيها شيء من المحرم يعني من السموم أو من النجاسات أو من أو الكحول أو لا؟ هذا هو يعني السؤال الذي مطروح الآن ومن قبل من فترة عند العلماء من قبل وفي عصرنا الحاضر من باب أو يعني كثر الحديث فيه واحتاج الحديث فيه لأنه منتشر يعني الآن الدواء الموجود تجد في الصيدليات وكذا يعني إيش يسموها البكتات يسموها أو الضرورات أو الجنينات نظيفة تلمع كذا وداخلها وداخلها يعني مادة معينة إما يعني شيء سائل أو شيء أو بودرة أو أقراص أو كذا طاهرها ليست طاهرها نظيفة كذا لكنها محتوية على شيء إما من النجاسة وإما من المسكر أو كذا ما حكم استعمالها للمسلم المسلم قالوا أهل العلم أو لأهل العلم فيه لهم كلام وتفصيل وما يزال يعني الأمر هذا خاصة في بعض الأدوية الحديثة التي يمكن أن يستغنى بها عنها بما يشبهها أو نقول إن فيهم إمكان وجود شيء يؤدي بعض المفعول من حيث يعني الاستشفاء لكن هذه أكثر نجعا أو يعني فائدة في العلاج. ففي هذا الحال هل يجوز استعمال هذا المحرم لأنه أكثر وأسرع فائدة وأقل كلفة وكذا أو أنه ما دام فيه بديل ولو كان هذا البديل أقل فاستغنى بالبديل؟ فيه كلام لأهل العلم والفقهاء وما يزال الحديث يعني فيه فتاوى صدرت وفيه قرارات المجامع الفقهية صدرت إنما المرء نحن هنا نتكلم يعني لكل فرد بحسبه المرء حكيم نفسه هذه من جهة وها هذا أمر بينك وبين ربك، ما في أحد يكذب يقول لك لازم تداوم هذا الدواء ولا تداوم هذا الدواء، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن دواء معينا في السوق إما تداوله الناس أو كذا أو دلك طبيب عليه وعرفت أن فيه ما فيه شيء محرم من نجاسة أو إسكار أو كذا، وعرفت أن هناك نوعا آخر من الأدوية سالم، عرفت بهم أنت لا تعرف بخبرتك لست خبير يعني أو طبيب أو كذا، يعني بقول طبيب يعني ثقة أن والله هذا نظيف أو سالم من المسكر المحرم وهذا فيه، لكن هذا أقوى في كذا، أنت عاد انظر يعني الله سبحانه وتعالى يعني دين الله يسر ودين الله يعني رافع للحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن الدين يعني اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. فمن التدين أنت تجتنب المحرمات، ولكن اجتنابك لهذا المحرم لا يوقعك في حرج شديد ويكلفك ما لا تطيق. إذا كان الإنسان في حال ضرورة إلى علاج معين إلى يعني حرج دواء دائم معين وقالوا لا يتعين له هذا الدواء، الأطباء المختصون كذا قد يتعين هذا الدواء وهو يعرف أن هذا الدواء فيه نوع من المحرم أو فيه خلاف بين العلم لا كذا إلى آخره، ما دام أنه مضطر إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أباح المحرمات عند الضرورة، المحرمات التي لا خلاف في تحريمها وبيحت عند الضرورة الميتة إلا ما اضطررتم إليه. لكن نسأل أو نقول أيضا هنا قاعدة نقولها لجميع المسلمين، يعني مسألة الضرورة، ما هي الضرورة؟ يعني الكثير من الناس وهذا تكلمنا عنه كثيرا وكررناه ويحتاج إلى تكرار، ما هي الضرورة التي تحوجك أيها الإنسان إلى ارتكاب المحرم؟ ما هي الضرورة التي يعني تجعلك ترتكب المحرم ولا إثم عليه؟ الله الذي علق الله بها ضرورة التي علق بها الرخصة في هذا، ما هي هذه الضرورة؟ ترجع إليك أيها المسلم أنت في تقديرها، يعني يقول لك يعني مثلا واحد يتألم ألما شديدا شديدا جدا وليس له يعني هكذا علاج إلا أن يعني يتناول الشيء المحرم، هذا الألم الذي عندك والذي تحس به درجة التي توصلك إلى أن تتعاطى المحرم هذا لأنك في حال ضرورة أنت تقدرها، إن كان والله في حال لا تستطيع أن تصبر يعني مو تصبر لا تستطيع مثلا أن تتريث قليلا لتنتظر غيرها أو كذا، وإذا انتظرت هلك أو زاد مرضك أو كذا، فأنت أدرى بنفسك، أدرى حتى من الطبيب، أحيانا أدرى بنفسك حتى من الطبيب، فأنت تقدر الحال الذي أنت فيه، هذا عبادة وديانة بينك وبين الله، هذا أمر يعني يخص الأفراد، وأما ما يخص الجماعات يعني الهيئات والعلماء وكذا تقدير الضرورات، لأنه يجوز أن يستورد هذا الدواء أو يجوز أن يصنع هذا الدواء أو كذا، هذا يقدره أهل الخبرة وأهل الاختصاص وأهل العلم، أن والله بحثنا وتدارسنا ووجدنا أنه عمليا طبيا أنها هذا الداء، نسأل الله العفو والعافية لكل مسلم، من أنواع السرطان ومن نوع كذا وكذا إلى آخره، لا ينفع فيه إلا ذلك الدواء الذي فيه يعني ذو الخنزير أو فيه كذا أو فيه كذا، لا في الوقت الحاضر يعني ما توصل إليه أهل العلم الآن إنه لا ينفع فيه إلا هذا، ولو لم يتداوى به لاستشرى وكذا وكذا. إذا قال أهل الاختصاص بهذا بهذه القولة أو بهذه المقولة، أهل العلم في الغالب يميلون إلى أنه ما لم يكن هناك ما دام لا ليس هناك متس يعني مندوحة عنه فلا بأس به، إنما يرجع إلى حال الضرورة كما قلنا. نعم، الحديث الشيخ هنا أيضا ذكر بابا آخر في مسائل المنهي عنه أو ما فيه خلاف في مسألة التداوي، قال باب ما جاء في الكي. الكي، الكي هو ماذا؟ هو الإحراق بالنار أو إطماع الكي المصطلح عليه عند الناس يعني عند العربي، وهذه الحديدة التي ورد فيها هو إطماع حديدة بأي شكل من الأشكال يعني حديدة ووضعها حامية على موضع الداء في جسم الإنسان أو على موضع معين، حتى لو لم يكن به داء أحيانا قد يكون باكتواء الحمية وموضع يعني على موضع معين في الجسم، هذا هو الكي بقصد التداوي، بقصد التداوي يعني إحماءه حديدة ووضعها حامية في عضو على عضو من الأعضاء بقصد يعني إما يكون به داء أو بقصد الحمية من داء. هذا العمل وهو الكي هذا المصطلح عليه والمعروف عند العرب. الآن فيه يعني طرق أخرى بالكي بالليزر بالكذا جسم إلى آخره ونوع من الكي ها؟ أي نعم يدخل فيه كله كي في النار سواء كانت لماعة هذا الليزر كذا إلى آخره ها؟ هو هي نار يعني جزء منه. هذا ما حكمه التداوي بالكي؟ عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه رواه أحمد ومسلم. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحده مرتين رواه ابن ماجه ومسلم بمعناه يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث بمعناه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ ومعروف قصة سعد أنه عندما يعني كان مريضا وكان به جرح ينزفه وكان في خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أو كان يعني يتعاهده فكواه كما ورد في هذا الحديث كوى موضع الجرح لأن كان فيه دم ينزف يعني فكوى موضع الدم لإيش ليرقى ليرقى الدم نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة والشوكة سيأتينا بيانه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه.